وبماذا يحفظ من ضمانه؟ قال الخرقي والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري. وهل يحصل القبض بمجرد التقلية مع التمييز أو لا يحصل بدون النقل فيما ينقل؟ على روايتين، فإن اعتبرنا النقل امتد الضمان إليه. وهل يسقط بتفريط المشتري في النقل على وجهين، أشهرهما أنه يسقط به والثاني لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال؟ وذكر القاضي في خلافه في مسألة والله أنه يسقط النقل لا أداء الضمان. يعني مثلا إذا بعتك شيئا مبهما قفيز من صبرة أو معين وقلت تعال أقرب تعال أقرب ولكنك تهاونت لم تقدر فتلف هذا الشيء، فالصحيح أنه لا ضمان عليه. ليش؟ لأن نقول من المفرط في هذه الحال؟ المشتري. أنا أقول لك تعال خذ ملكك مني، فكني منه. نعم، أنا أحب أن تفرع لي هذا المكان لأن تفع به وأن تتهاون، فهنا يكون الضمان عليك أنت أيها المشتري، أما أنا فلا ضمان علي لأني ما جرى مني تفريط ولا اغتصاب. نعم.